وركلام عمر بس هذا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فنذكر في هذه الخطبة وهي الخطبة الخامسة من سلسلة الروح بعض المسائل المتعلقة بالقبر وعذابه وبتعلق الروح بالبدن في القبر مما لم نذكره في الخطب الماضية. المسألة الأولى هي مسألة الإقعاد والإجلاس في القبر للميت والتي دل عليها حديث أنس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا وضع في قبره وذهب وتولى أصحابه عنه وإنه لا يسمع قرع نعالهم جاءه ملكان فيقعداه وفي رواية ويقعدانه ويقولان له ماذا كنت تقول في عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم آمنت به وصدقت به فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا أي يرى المقعدين يرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار ثم قال صلى الله عليه وسلم وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ما بين أذنيه فيصيح صيحة تسمعها كل الخلائق إلا الثقلين يصيح صيحة تسمعها كل الخلائق إلا الثقلين ويسمعها من يليه أي من الخلائق إلا الثقلين والثقلان هما الإنس والجن فهذه الصيحة صيحة المعذب تسمعها البهائم كما في الحديث الآخر ولذلك كان أهل الزراعة وأهل الحراثة قديما كانوا إذا أرادوا أن يعالجوا ما أصيب في بطنه من الأنعام من البقر أو ما أصيب في بطنه من الحمير ونحو ذلك كانوا يأتون به عند قبور الكفار، فإذا سمع عذابهم استطلق بطنه من شدة ما يسمع. فهذا ثابت لا ينكره إلا جاحد، وهذه حجة حسية، وإن كان الله عز وجل لم يتعبدنا بنحو هذا، لم يتعبدنا بحجة حسية، إنما تعبدنا بالإيمان بالغيب، أن نؤمن بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لم نشاهد ذلك أو لم نسمع ذلك. نعم. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أتاه ملكان فأقعداه أو يقعدانه، هذا على حقيقته كما قال شيخ الإسلام: وإذا عرف أن النائم يكون نائما وتقعد روحه وتقوم وتمشي وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالا وأمورا بباطن بدنه مع روحه، ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب، هذا يشعر به كل نائم لا ينكره إلا جاحد، مع أن جسده مضطجع وعينيه مغمضة وفمه مطبق وأعضاءه ساكنة، وقد يتحرك بدنه نعم لقوة الحركة الداخلة، وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويصيح لقوة الأمر في باطنه، وهذا كما نعلم يعد مرضا عند البعض، أنه يمشي وهو نائم لشدة أو لقوة الدوافع في باطنه التي تدفعه إلى هذا. كان هذا مما يعتبر به من أمر الميت، أو كان هذا مما يعتبر به أمر الميت في قبره، وقد يقوى الأمر حتى يظهر ذلك في بدنه إلى أن قال: لكن المقصود أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من إقعاد الميت مطلقا هو متناول لقعودهم ببواطنهم، وإن كان ظاهر البدن مضطجعا. هذا واضح. المسألة الثانية صفة الملكين اللذين يسألانه. أخرج الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت وأي وضع في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير، وفي رواية يقال لهما منكر ونكير، وهذا حديث حسن حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهو دليل على إثبات أن اسمي الملكين منكر ونكير، وهذا مما أشار إليه وأثبته إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة في إثبات اسمي هذين الملكين. قال الطيبي في شرح المشكاة مشكاة المصابيح: أراد بالسواد سواد منظرهما، والزرقة نعم والزرقة نعم زرقة أعينهما، وذلك لما في لون السواد وزرقة العين من الهول والنكير، والزرقة أبغض ألوان العيون إلى العرب. فهذا ثابت نؤمن به ولا نتدخل في ذلك بعقولنا، وأوهامنا. نعم. المسألة الثالثة عرض المقعد أي الذي يكون في الجنة أو في النار، وهذا ثابت كما بينا في حديث أنس أنه يعرض عليه مقعده من النار ومقعده من الجنة. وكما في حديث ابن عمر أنه يفتح له بابا إلى الجنة أو بابا إلى النار بعد أن يسأل من الملكين. قال الحافظ ابن حجر: هذا العرض يقع على الروح حقيقة وعلى ما يتصل به من البدن، الاتصال الذي يمكن به إدراك التنعيم والتعذيب، أي هذا عرض حقيقي ليس خيالا وليس مجازا، بل يعرض عليه حقيقة مقعده، مقعده من الجنة أو مقعده من النار، ويراهما جميعا رؤية حقيقية لا مجاز فيها. المسألة الرابعة: تكلم الميت حين حمل الجنازة، وهذا ثابت أخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، إن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها. نعم، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه صاعقة، ولو سمعه صاعقة، أي أصابته الصاعقة من هول ما يسمع. وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. هذا يفهم منه أن البخاري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله يذهب إلى أن الميت يتكلم حقيقة فيقول قدموني، أو يقول يا ويلها أين تذهبون بها، حقيقة نؤمن بهذا. ولكن اختلف العلماء هل الكلام يقع من البدن فقط أم يحدث اتصال بالروح، أم يحدث اتصال من الروح بالبدن حال هذا القول. فقال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح: وظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق. وقال ابن بطال: إنما يقول ذلك الروح. ورده ابن المنير بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال، ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر. ثم قال الحافظ: وكلام ابن بطال فيما يظهر لي أصوب، يعني أن المتكلم هو الجسد فقط بصورة لا يعلمها إلا الله، لأن هذا العالم عالم غيب لا تطبق عليه نواميس الدنيا ولا قوانين الدنيا. نعم. المسألة الخامسة: مسألة سماع الميت في قبره. والراجح في هذه المسألة أن سماع الميت في قبره سماع مقيد، يسمع أحيانا كما ثبت هذا في النصوص، لكنه ليس سماعا مطلقا وليس سماعا عن بعد كما يعتقد المشركون أن الأموات يسمعون عن بعد، يسمعون دعاء من يدعوهم، هذا لا دليل عليه البتة، بل الأدلة ترده. الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة ترد هذا الفهم السقيم أن الميت يسمع عن بعد. لا، هو يسمع لكن ليس عن بعد، وليس سماعا مطلقا في كل وقت، إنما نثبت ما أثبتته النصوص كما يأتي بيانه. فأولا، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتل بدر ثلاثا ثم أتاهم فقام عليهم فقال لهم مناديا، أي فناداهم: يا أبا جهل ابن هشام، يا أمية ابن خلف، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، ينادي على صناديد قريش الذين قتلوا في بدر: يا أبا جهل ابن هشام، يا أمية ابن خلف، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فيقول عمر رضي الله عنه بعد أن سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف يسمع وأنى يجيب وقد جيفوا، أي صاروا جيفا، كيف يسمعون وأنى أن يجيبوا؟ قال عمر مستفهما من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول لهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا، والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع مما أقول لهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. ويعارض هذا ما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما ذكر منادات النبي صلى الله عليه وسلم لصناديد قريش بعد أن قتلوا، أنه قال لهم: الآن يسمعون ما أقول. فذكر لعائشة أم المؤمنين فقالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الآن يعلمون ما أقول. قالت إنه قال: إنهم الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت: إنك لا تسمع الموتى. فاعترضت عائشة رضي الله عنها على رواية ابن عمر التي رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بأنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقول إنهم الآن لا يعلمون، واحتجت بالآية، يعني قالت إنه قال لا يعلمون بدل يسمعون، واحتجت بالآية: إنك لا تسمع الموتى. ولكن العلماء ردوا على هذا القول من عائشة أم المؤمنين وبينوا أن الصواب في سماعهم كما يأتي بيانه إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الحافظ رحمه الله في الجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى، قال فقالوا معناها أي لا تسمعهم سماعا ينفعهم أو لا تسمعهم إلا أن يشاء الله. وقال السهيلي عائشة لم تحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرها ممن حضر أحفظ للفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قالوا له يا رسول الله أتخاطب قوما قد جيفوا؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقول لهم؟ قال وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحال عالمين جاز أن يكونوا سامعين، إما بآذان رؤوسهم كما هو قول الجمهور أو بآذان الروح على رأي من يوجه السؤال إلى الروح من غير رجوع إلى الجسد. قال وأما الآية فإنك قوله تعالى فأنت تسمع الصم أو تهدي العمي، أي إن الله هو الذي يسمع ويهدي، أي أن السماع هنا ليس المقصود به سماعا أي بالأذن، مقصود به سماع استجابة أي هداية. إنك لا تسمع الموتى أي أنك لا تسمعهم سماعا ينفعهم يجيبون به دعاءك إلى الحق، وإن كانوا يسمعون بآذانهم يعني المشركون والكفار الذين شبهوا بالموتى هنا أنه ماتت قلوبهم لا يسمعون سماع انتفاع، وإن كانوا يسمعون بآذانهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال بعد ذلك الحافظ قال ابن التين لا معارضة بين حديث عمر والآية، لأن الموتى لا يسمعون بلا شك أي في الأصل، لكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع، أي وإن كانوا لا يسمعون كما ذكرنا لا يسمعون كل شيء الموتى، ولكن إذا أراد الله أن يسمعهم شيئا أسمعهم سبحانه كقوله تعالى إن عرضنا الأمانة وقوله فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، أي للسماء والأرض أجابتا، وإن كان الأصل أنهم لا يتكلمون. وقال ابن الجوزي في شرح مشكل الصحيحين قولوا ما أنتم بأسمع لما أقول لهم إن قيل كيف أخبر بسماعهم وقد قال عز وجل إنك لا تسمع الموتى، فالجواب من وجهين، أحدهما أن الله تعالى أحياهم له فسمعوا كلامه إكراما له نعم وإذلالا لهم، هذا قول قتادة. ثم قال والثاني أن الله تعالى أوصل صداه إلى أرواحهم، وإنما البدن آلة والله قادر على أن يوصل إلى الروح بآلة أخرى وبغير آلة. نعم. وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، معذرة من حديث سالم عن أبيه ابن عمر، أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن أبي كان يصل الرحم وكان وأخذ يعدد محاسنه في الجاهلية، أين هو؟ قال في النار، فكأن الأعرابي أخذ في نفسه فعاد وقال يا رسول الله فأين أبوك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. فأسلم الأعرابي بعد وقال لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أن الكافر يسمع في قبره إذا كنت قريبا منه من قبره وبشرته بالنار فقلت أبشرك بالنار. هذا من الأحاديث التي تدل على ما ذكرناه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال ابن حبان أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر المسلم إذا مر بقبر غير المسلم أن يحمد الله جل وعلا على هدايته إياه الإسلام بلفظ الأمر بالإخبار إياه أنه من أهل النار، إذ محال أن يخاطب من قد بلي بما لا يقبل عن المخاطب بما يخاطبه به. أي أن هذه المخاطبة للكافر في قبره ليست عبثا بل هي من باب التوبيخ والتقريع له إذ مات على الكفر، فتقول له موبخا أبشرك بالنار وهو يسمع هذا التوبيخ على ظاهر النص إذا كنت قريبا من القبر. وكما ذكرنا في حديث أنس في الصحيحين أن الميت إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، وفي رواية يسمع خفق نعالهم إذا تولوا عنه هذا بجانب الأحاديث التي أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على السلام على أموات المسلمين إذا مررت بقبورهم أن تقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، إلى آخر ما جاء في هذا الباب. وأما حديث ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام، هذا حديث ضعيف لا يصح. مسألة أن الميت يرد هذا لا دليل عليها، لكن الثابت أنك تسلم على أموات المسلمين إذا كنت إذا مررت بقبورهم. قال شيخ الإسلام فالميت وإن سمع الكلام وفقه المعنى فإنه لا يمكنه إجابة الداعي ولا امتثال ما أمر به ونهى عنه، فلا ينتفع بالأمر والنهي، وكذلك الكافر ولا ينتفع بالأمر والنهي وإن سمع الخطاب وفهم المعنى. الكافر مهما سمع لا ينتفع لأنه طبع على قلبه فلا يسمع سماع انتفاع، وكذلك الميت إذا سمع لا ينتفع بهذا السماع، يعني لا يجيب ولا يجيب أمرا ولا يترك نهيا. قال وأما إجابة الداعي وتفريج الكربات وقضاء الحاجات فهذا لله سبحانه وحده لا يشركه فيه أحد. فالذين يعتقدون أن الأموات يسمعون ويجيبون من يكلمهم أو يدعوهم بأن يفرجوا عنه الكرب أو أن يكونوا واسطة بينه وبين الله، فهذا والله من الشرك الأكبر هذه العقيدة. الذين يعتقدون أن الميت مهما كان صالحا ولو كان نبيا ولو كان رسولا أنه يسمع عن بعد دعاء الداعين واستغاثة المستغيثين فيملك أن يجيبهم أو أن يفرج عنهم أو أن يكون واسطة بينه وبين الله، فهذا والله هو الشرك الأكبر الذي قال الله عز وجل فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به. أنك وصفت الميت بصفة الله السماع المطلق، إن الله هو السميع البصير، لا يسمع سماعا مطلقا إلا الله. أما الميت قد يسمع أحيانا كما ذكرنا سماعا مقيدا عن قرب ليس عن بعد، فهذا الذي دل عليه أيضا الحديث في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أخرج أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا الحديث مقيد بحديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمتي السلام. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع سلام أمته من عن بعد، إنما تبلغه الملائكة سلام أمته. ولذلك قال شيخ الإسلام: هو صلى الله عليه وسلم يسمع السلام من القريب وتبلغه الملائكة الصلاة والسلام عليه من البعيد. هذا واضح لا يجادل فيه مسلم موحد عرف التوحيد وعرف قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكما قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا الذي حضرني في هذه الخطبة، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.